فأنا أسير في الجمع بين السمع والطاعة، لأن مجرد السمع لا يتم به الغرض. نعم فضل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليهم ما حملتم. هذا فيه أن الكلام السابق ليس من كلام الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا زاد هذا الإسناد وذكره. وقد قال طيبي في الكاشف أي لا تكافئوا استئثارهم باستئثاركم، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكم، بل وفروا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين، وسلوا الله من فضله أن يوصل إليكم حقكم من الغنيمة والفيء ونحوهما، وكيلوا إلى الله تعالى أمركم، والله لا يضيع أجر المحسنين. والحكمة في هذا يا إخواني لماذا اللجوء بالدعاء إلى الله في الوقت الذي يستأثر الحكام بالحقوق الرعية؟ لماذا نفعل هذا الفعل؟ حتى يأتي بعض الحركين يقولون هذا مذهب الخرافيين، هم الذين يستسلمون لقدر الله عز وجل. يقول لا، إنما هذا طاعة لشرع الله تبارك وتعالى. والحكمة بذلك أن الله تعالى هو الذي سلط أولئك الحكام فظلموا رعيتهم لما ظلمت الرعية نفسها. فإذا رجعت إلى الله استغفرت ربك وسألت الله أرجع الله إليك حقك. هذه الحكمة في كونك تلجأ إلى الله. فمن يفهم هذا الفهم يجلس يغالب القدر. كيف غالب القدر؟ يريد أن ينحي هؤلاء الحكام ويقاتلهم، وما نحى بعد السبب الذي كان الدافع لوجود هذا الظلم. فالسبب إذا دفع الحكام لأن ظلموا هو أن الرعية ظلمت، فإذا ظلمت الرعية سلط الله عليهم من يعاقبهم ويظلمهم. إذن فالمصلح المعالج هو الذي يعالج المرض من جذوره، لا يذهب فيقلم ثمرات الشجرة الخبيثة فيزعم بأنه قد أراح الناس من هذه الثمار الخبيثة، لأنها ستطلع من جديد. إذا كان الجذور لا تزال متجذرة، جذور الشجرة لا تزال موجودة، فالثمار هي هي. إذا كان جذورنا نحن جذور أعمالنا السيئة لا تزال فينا ونذهب نقطف الحكام سيطلع حكام آخرون على منوالهم. لذلك الحسن البصري رضي الله عنه ما رأى الناس يقاتلون الحجاج قال يعلموا أن لديه حجاجين كثيرين، يعني لديه حجاجين كثيرين. والحجاج سبحان الله بمكره قال كلمة حكيمة، قال تريدون أن أسير فيكم بسيرة عمر؟ قال تبادروا أتعمر لكم، كونوا كأبي ذر زاهدين في الدنيا مطمعين أنا أتعمر لكم وأكون لكم عمر. والحقيقة هذه كلمة حق، إن كان يريد بها باطل لكن كلمة حق. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. قال وحدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستدلون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعبد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الذي عندنا هكذا وأظن عند كثير منكم باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أكثر الناس عن الخير يعمل به، وحذيفة رضي الله تعالى عنه خبير كما يصفه من يصفه، كان يسأل عن الشر ليس ليستكثر من العلوم التي لا ينبغي له أن يشتغل بها، ولكن خوفا من أن يقع فيها ليعرف كيف يعالجها. وحقيقة كان هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خبيرا للفتن، ما ظهرت فتنة إلا وكان إماما فيها، بمعنى لم يدخلها وتجاوزها. قال: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الذي يريد الإسلام، فهل بعد هذا الخير الشر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا صافيا لكن فيه كدر، هذا الخير الذي يكون بعد الشر. قلت: وما دخنه؟ استفسر. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. تعرفون وتنكر، المقصود بالقوم الحكام كما يدل عليه السياق والسباق وكثرة أحاديث هذا الباب. قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. تعرفون وتنكر، أي تعرفون أشياء هي من المعروف وشيء من المنكر، يعني عندهم دلو ماء دلو طين كما يقال في بعض البلاد، عندهم هذا وذاك، خلطوا عملا صانع خرسية. نعم. قال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال بعض أهل العلم مقصود به الخوارج، إن هؤلاء هم الذين يقومون في وجوه أولئك الذين تعرف منهم وتنكر، الذين يستدلون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير هديه. قالوا: هم الخوارج، كما فسروا بذلك حتى بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان رحمة الله على الجميع حيا وأمواتا. قال: فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. ويدل له الرواية الآتية التي هي بلفظ: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، التي ستأتي عند مسلم إن شاء الله تعالى. إذن قال: يتكلمون بألسنتنا، أي ظاهرهم كظاهرنا لكن يخالفوننا في الباطن. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في لفظ أخرجه أبو داود وأحمد وحسن شيخ الألباني السلسلة الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تكون هدنة على دخن ثم تكون دعاة الضلالة. قال: فإن رأيت يومئذ خليفة في الأرض فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك، وإن نهك جسمك ضربا وأخذ مالك بغير حق. تأملوا هذا لفظ الحديث صريح وواضح جدا. قال: فإن لم تره فاهرب في الأرض ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرة. سبحان الله، جعل العصمة في ماذا؟ في أن يؤمن نفسه بوجود خليفة. إذا وجدت خليفة اذهب إليه، لا تعيش في الهرج والمرج في مكان فيه القتال وجماعة مقتتلة متناحرة والأئمة كثر، كل واحد يقول: الراية عندي والبيعة لي والهجرة إلي. لا بد أن تهجر هذا المكان ولا تجلس فيه. حيثما تجد إماما إلزمه، فإن لم تجد إهرب. يا رب من ذلك المكان. قال فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت أن تعلم ذلك. السؤال الذي يطرح ما القول إذا لم يكن المسلمين حاكم؟ فهل نترك الأمر يتولاه غيرنا أم نعجل بأمر ما؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه كما في فتح الباري وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين مظاهر الاختلاف منها. نعم إقامة الولاية واجب كما رأيناه في غير هذه المناسبة وأن الإمارة واجبة، لكن الكلام هنا في مكان الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم خص وقت الفتن بالهروب منه، الهروب من المكان الذي يكون فيه الفتن، وأن يلزم الإنسان بيته. وقال في بعض الأحاديث كونوا أحلس بيوتكم، وقال في بعض الأحاديث ستكون فتن القاعد فيها خير من قاعد، والقائم خير من المشي، والمشي خير من الساحل. وفي بعض الأحاديث كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، لا تشارك في هذه الفتن. الفتنة التي يقع فيها الناس عند الفتن يقول أنا أصلح ولا أكون سلبيا، كما يقول بعض من المتأثرين بعلماء النفس، لا تكون سلبيا كن إيجابيا شارك. أما أن تكون سلبيا معتزلا في صومعتك فهذا كله يذمونه مع الأسف، وهم أخذ من عقولهم فقط إنتاجاتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتن أمر الاعتزال، وحقيقة هذا هو الدواء العاجل والناجع. لماذا؟ لأن عند الفتن كل واحد يشح برأيه، يرأيه الحق ولا يسلم لأخيه، وكل جماعة قد تكون حتى 10 أنفار فقط كما رأينا في عدة مناسبات يوهمون الناس بأن الحق معهم. فإذا أنت شاركت زدت الفرقة فرقة وما عالجتها. لكن إذا أنا جلست في بيتي وأنت جلست في بيتك ثالث ورابع إلى آخره تخمد الفتنة والعقول ترجع إلى رؤوسها بعد أن طاشت، فيفكر الإنسان في الحل في مثل هذه الرسانة. هذه الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشاركة. قد فاعتزلت تلك الفرقة كلها، تأملوا اليوم أكثر الناس يخالفون هذا الحديث، لا يعتزلون، ما تكون سلبيا يتشن يقول أتترك الأمر للعلمانيين فيدخل ويلوق الدماء والعلماني هم والأمر هو ما يتغير من شيء، وأهل الحق متناحرون والدماء بينهم والموت في من في المسلمين فقط. لاحظوا كل هذه الثورات الموت في المسلمين أكثر في المسلمين. نعم شيخ أحسن الله إليكم، لعلك تأذن لي في هذا السؤال. يعني سابقا كان يقال لنا هذا الكلام في بداية الأحداث أن يلزم كل مرء بيته ولا يخرج، لكن هل يتنزل هذا الكلام الآن عن الوضع في سوريا؟ يعني لو جلس كل إنسان يعني واعتزل الأمر فيصعب أيوة. يصعب من حيث يعني المصيرية والمجوس يعني يتمكنون إن شاء الله تمام. طيب أنا أعرض لك شيئا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كافرة أو مسلمة كافرة. طيب هذه الأمة الكافرة كانت متمكنة وغير متمكنة، قاتلها في الأول من قتلها. طيب ما عندك قدرة، لا تستجيب لك ثورة يرجع غبارها على وجهك والعدو هو. في ظني أن مثال سوريا أوضح مثال في هذا الأمر. 5 سنوات ولا يزداد الأمر إلا سوءا. بدأوا بمثل المظاهرات ثم حملوا السلاح ثم تفرقوا ثم جاءهم ما لم يكن بالحسبان، قوم وحوش في صفة بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب شياطين في جثمان إنس، خرجوا بوحشية ما عهدناها قط. ثم بعد ذلك هل نقول للناس اخرجوا وشاركوا؟ بل لا بد من الفعل. هذا مواطن الفتنة حقيقة. ولذا أفتوا بالجهاد ما أفتحوا في ذلك، أخطأوا خطأ فاحشا، بل هم الذين ورطوا الأمة مع الأسف، وذين ورطوا سوريا فيما هي فيه الآن. فلذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة عليه نور، هو الحلف مثل هذه الظروف. أنتم عاجزون عن مواجهة طاغية مستبد، فاصبروا لن تكون أفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وصل بهم الحال 3 سنوات شعب علي بن أبي طالب، شعب أبي طالب، نعم، ما يجب أن يكون يا إخوان؟ لا يبيعون لهم ولا يشترى منهم ولا يزوجون ولا يجلسون ولا ولا ولا حتى يخرج خارجهم من البيت ليقضي حاجته، فيبول فيسمع قعقعة شيء فيرفعه مبللا ببوله، فإذا هو جلد بعير دال يغسله ويمضغه 3 أيام. ما قال نواجه ونفعل إلى آخره، هؤلاء أسوتنا، لأنه ما عندهم شيء، ضعفاء. فالإنسان إذا كان بين مفسدتين لا بد أن يرتكب أخفهما، والأخف العزلة. ولا تظنوا أن المسلمين يتمكنوا من حكم هناك سيغيرون أمر شيئا، ما يستطيعون. الأمة غير مهيئة من كل النواحي، لا الناحية المادية ولا الناحية الدينية ولا غيرها، غير مهيئة. فلذلك هذا الوضع أو هذه الأحاديث واضحة في أوضاع المسلمين اليوم. ليس أن يفعلوا شيئا، تستفز عدوا شرسا عليك، تفتح بوابة شر عليك، هذه النتيجة. والله يا إخوان من أول يوم إخوان السوريين لما زارونا قبل الثورة بشهر نهيناهم عن ذلك، لكن لا يطاع لقصير رأي. كيف ما يسمعون الكلام وفيه من يفتيهم؟ هم أغنياء عن كلامنا ونصحنا. عندما من يفتيهم، من أفتاهم؟ سواء كانت فصائل خرافية عندكم هناك أيدوا ذلك الوضع ممن له توجه حركي أو غير ذلك، ودخلوا مع قتال وحصل الفتن وكثر القوالون في ذلك الباب، ودخلوا فتنة كل واحد يمني نفسه بأنه سيصل، والفتنة إلى اليوم على أشدها، حتى صار سبحان الله العظيم ضرب بلد واحد قد يكون سببا في حرب عالمية أخرى، حرب عالمية. الناس يتصورون هذا، انظروا ما تؤدي إليه الفتنة والعجل والتسرع. عندك فقه الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا قاتل، انتهى الأمر، تأسى به النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا ما خرج يعني هو الصحابة لحكمة أنه كانوا يعني لا يكون العدة وال يعني زمام الأمور وهذا هو، لكن الناس خرجوا والعقائد الشعبية تحركت يعني طيب وبعد ايش حصل؟ بعد ماذا حصل؟ دخل يعني شيخنا حاليا الوضع يستحيل، شبه يستحيل فينا أنظار من القاصرة أن يهدأ، يعني يترك. لو تركنا نحن سيدخل الخوارج وسيدخل العلمانيون و تترك ماذا؟ هل بيدك شيء؟ ما تقول نترك؟ تترك ماذا؟ لو الأهالي تركوا مثلا منازلهم وتركوا السلاح وتركوا يعني أهل السنة يستأصلون. احنا بارك الله فيك تعلمنا أننا لا نحلل تحليل عقليا، صح ولا لا؟ نعم. عندنا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بيني وبينك العدة العسكرية عند النظام هي نفس التي كانت عند الفصائل لما بدأت القتال؟ روسيا. نعم روسيا. لا خلينا ما وصلنا بعد روسيا يا أخي، خلينا في البداية فقط. نعم إلى الآن ما توازن المعادلات إلى الآن. أنا أقول من الخباء أن نفكر في موازنة، أخي فكر في معادلة بين ما عند الناس، بدأوا ببندقيات فقط، ذاك لي صلى الله العافية بطيارات. بعد 5 سنوات لم تتوازن المعادلة بعد أبدا، ما يرحمون أحدا، البلاد بلادهم لكن يدمرون عن آخرها لمحافظة على وضعهم والكرسي. يظهر لي هذا أمر من أوضح من أوضح الأمور. أنتم كنتم لا تدخلون ببلادكم في الإجازات إلا على استخفاء واستحياء، وربما سين جيم سين جيم كل يوم، وربما يؤخذ أحدكم من السجن، وإذا أخذ السجن لا يسأل عنه ولا يعرف عنه خبر بالمرة. بلاد يعني مخالفة حتى لأنظمة العالم في استبدادها وجرأتها على البشرية، والناس ضعفاء. أنتم تعرفون يعني الشعب كيف كان خائفا من النظام خوفا شديدا جدا في ذعر كبير جدا. ثم يقال الناس يعملوا مظاهرات أسوتكم تونس ومصر وليبيا، وش النتيجة؟ معقول هكذا يصير الأمور؟ حتى البنية التحتية الآن لو أن المسلمين استلموا زي ما هو في سوريا سيتحيرون من أن يبدأون. ما يبدأون الشعوب يا إخواني، ما أنت من مع الصحابة تعطيها التمرة يقول اصبر اصبر يرمي على وجهك، وأنت من أول من يقتل، سيأتي بيتك ويسرقك حتى يأكل، يسرق بيتك كله حتى يأكل. هذا ما تربينا بعد الإسلام يا إخوان، فينا ضعف في الإيمان. وربنا عز وجل ينصر أهل الإيمان، ما ينصر أي واحد، ما ينصر الإنسان على أساس جنسيته الإسلامية فقط، مسلم هكذا بالنسبة الميلاد، ينصر على التقوى. إن الله مع الذين اتقوا وإنهم محسنون، وقال الله إن معكم إن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة في رسل، الآية الكريمة. الله ينصر على التقوى، يعني بيني وبينكم اللي في سوريا واللي في الجزائر واللي في كذا في كذا، أهل التقوى في عمومهم أهل التقوى. طيب احنا ندخل المسجد، لما كنت في سوريا تدخل المسجد عند صلاة الفجر كم صف يصلي؟ كم صلي؟ نعم، حتى الشباب دخلوا المسجد أكثر من 10 أيام يحطون كلام كم ختيار؟ الله أكبر، كم شايب يعني؟ نعم شيخ، لعل قصد السائل أنه هؤلاء الذين يقاتلون الآن لو انسحب أو خرجوا واعتزلوا، ما مصير الأهالي اللي تحت أيديهم اللي ورطوهم في هذا الأمر؟ الأهالي ورطوهم؟ لا مو الأهالي، هم الآن تحت أيديهم هؤلاء الأهالي، لأنه ما نقول اخرج الطلاب دخل على الاهالي ما يفعل. احنا ما نقول للناس يخرجوا وتركوا اهاليكم، خرجوا باهاليكم، مسؤوليه هذه كلكم يعني. ناس ما تستطيع تخرج يعني. لا انت لا تفكر في غيرك، انجو بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع عنك امر العامه، عليك بخويصة نفسك، دع عنك امر عند الفتن، انجو بنفسك، انجو بدينك. نستطيع أن تفكر في كل الأمة تقول نخرج جميعنا ولا ما نخرج؟ لا خلاص، أنجو أنت أخرج، كل من استطاع أن يخرج يخرج، ومن كان صادقا ينجيه الله عز وجل، ولو وقع عليه البلاء يصبر كما صبر من سبقه. هذا هو الحل. أما كما يقول بعض خلطها تصفى، ما تصفى، خلط كده بس. الجهاد له ضوابط ونظام وله أحكام شرعية، مو بس يعني غضبة بشرية يقوم بها الإنسان. يعني هذا دكتور صفر الحوالي كتب مقالة وقال يعني أمة الغضب، أمة الغضب يقصد منهم اليهود، وسيأتي يوم الغضب يقصد المسلمون، سيغضبون غضبة شديدة، كانوا يشبهوها بغضبة الدجال الذي يكسر حتى القيود. قال تقريبا سنة 2012 2012 أنا حافظ التاريخ. قال تقريبا يعني جزا الله خير يعني تبرع بهذه الكلمة زادها، قال تقريبا 2012 سيقضي المسلم على اليهود. يعني حقيقة أنا ما ظننت أن بشرا يرجم بالغيب، لسيما رئيس قسم العقيدة كان يقول كلام مثل هذا. تقريبا في 12 سيقضي المسلم على اليهود، راح 12 13 14 15 15 كل يوم نرى شر يزيد سبحان الله. نعم الاعتماد على النبي دانيال وما اليه يعني. الله المستعان، الله المستعان، الله يصلح الامور، الله يصلح الامور. سأل الله عز وجل عليه معدوم من سوى أنفسهم. الله أكبر. فأخبرك الله عز وجل. الله أكبر. لا تسأل إلى قبل معدوم. ما أدري من أخوانا. إيه. كلام آخر شيء كلام ابن جرير الطبري. نعم. شيخ كلام ابن جرير أين موجود؟ أين كلام ابن جرير؟ الطبري. إيش؟ نعم نقلها كلها خلاص. هذا كلام نقله ابن حجر عنه. وقال القرطبي في المفهم: هذا أمر بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب، لأنه لا يسلم الدين إلا بذلك. وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إذا من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة. فلو بايع أهل الحد والعقد لواحد موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة وحرمت على كل أحد المخالفة. فلو اختلف إذا كان ما عندهم إمام ثم عقدة واحد منهم. قال بعد ذلك: فلو اختلف أهل الحل والعقد فعقدوا إمامين كما اتفق ابن الزبير ومروان لكان الأول هو الأرجح كما تقدم. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ حسن بن حميد في كتابه الدعوة إلى الله، قال في هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك أن لا يتحزب وأن لا يتكتل مع أي جماعة ومع أي فرقة ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع المسلمين. هذا هو فقه الحديث وهذا هو خلاصته. وعند قوله هنا: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يقول الشيخ محمد آدم حفظه الله: حمل الحديث على ظاهره كما قال بعضهم والأولى. فالمعنى أن المعتزل إذا لم يجد شيئا يأكله بسبب عزلته حتى اضطر إلى أكل أصول الأشجار فليفعل، ولا يمنعه ذلك من الاعتزال. اعتزل ما وجد شيئا يأكله شدة الجوع والفقر والحاجة، كما حاصل عندكم في كثير من بلاد سوريا. أنا جاءني سؤال أيام في بداية المشكلة: هل يجوز أن نأكل لحوم العدو إذا قتلناه؟ نعم. ثم جاءنا سؤال آخر من سوريا من بعض معارفي يسأل سؤال: وإذا مات واحد منا هل يجوز أكله؟ ما نجد شيئا نأكله قط. نعم، هذا سؤالان ورد علي من بلاد الشام والله المستعان. فكلام الشيخ محمد آدم في هذا أخذه من ظاهر الحديث. ولماذا أصل الشجرة؟ لأن غالبا أصل الشجرة يكون فيه شيء من الماء فيعطي رطوبة في الطعام. هذا المقصود أن تأكل يعني تلك الرطوبة تكون في أصل الشجرة، وهي طبعا ليست طعاما لكن تدفع عنك بعض الشيء. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ ما يكون إليه ماهلا. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان ماهلا للتعرف على المخالفات التي تكون محدقة بالفرد أو المجتمع، فأراد أن يتعرف عليها، ولم يكن من الناس الذين يتتبعون معضلات الأمور ويسألون عما لا يقع كفرضية التي يفترضها كثير من الفقهاء. ومنها في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها قد وقعت كلها، قاله النووي رحمه الله. ومنها تفسير الجماعة. قال القرطبي أبو العباس في المفهم: يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمر، وبالجماعة جماعة المسلمين على إمام أو أمر مجتمع عليه. تأملوا هذا لأنه يخالف تفسير الحركي. أنتم سمعتم الحركيين كما يقولون عليكم الجماعة، جماعة المسلمين رحمك الله، وماذا يقصدون بذلك؟ جماعتهم. أنا منذ نعومة أظفاري وأسمعهم في المساجد وغيرها يتكلمون لا سيما في الثانويات في الجامعات، يأتون بأحاديث الجماعة. يقول تعالوا عندنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة كثير مثلا. هذا من تفسير تحريف كلمة مواضع، تفسير فاسد. فالجماعة هنا كما ورد تفسير القرطبي جماعة المسلمين هي الشعب الذي قد التف حول أميره، والطاعة طاعة للأمير. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يجمع بين أمرين: طاعة الأمير، لزوم طاعة الأمير، ولزوم الجماعة. فليست على الحق على معنى واحد. وفي هذا أيضا من فوائده اجتماع كلمتي الإمام والجماعة. اجتماع كلمتي الإمام والجماعة، لاحظوا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا مهم وغاية لها الأهمية، ولأن فيه حق الراعي وحق الرعية. حق الراعي أنك تسمع وتطيع في المعروف، وحق الرعية أنك لا تبلبل أمنها بتثير الشغب على الأمير حتى تفرقها، وما حقان لابد من مراعاتهما. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، كما جاء في صحيح مسلم نفسه، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم. شق العصا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمير بالعصا عن الأمير، فهي عصا واحدة تأمر وتنهى، فإذا أراد أن يخرج أراد أن يشق هذه العصا قسمين، بمعنى أن يجعله البيعة نيابة عن بيعة الأمير. قال: ويفرق جماعتكم، لأن هكذا يكون تفريق الجماعة دائما، فهما أمران متلازمان. فهذا هو السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين. قال: وحدثني محمد بن سهل العسكري التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو بن حسان قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل من ورائي هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: فاسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. سنضرب بعض الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حذيفة: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هذا هو الذي فسرنا به الحديث السابق، أن الذين الرجال الذين لا يهتدون بهداه عليه الصلاة والسلام بسنته هم الأئمة أي الحكام. نعم. إذا تأملوا هذا الوصف: لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتدون بهديه. قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سيقوم في وجوه هؤلاء الحكام لمواجهتهم والرد عليهم ومقاتلتهم رجال، كيف وصفهم؟ قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي ظاهرهم ظاهر إنس وباطن شياطين. هل يبقى بعد هذه الأحاديث كلام لمن يحاول أن يزكي هذه الأوباش المتناحرة القائمة اليوم هنا وهناك في البلاد الإسلامية المترامية الأطراف، يريد الخروج على الحكام المسلمين الذين فيهم ظلم، فيهم مثل هذا الوصف: لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته؟ يعني وصفهم بأبشع الأوصاف، مع ذلك كان وصف الخارج عليهم أكثر بشاعة. واليوم يقول من يعشق الثورات: كيف تتكلمون في هؤلاء الثائرين؟ ويكون هذا أو تكون نتيجته أنكم تزكون أولئك الحكام العلمانيين. هذه كلمة الآن تتداول كما تدولت من قبل. وصفهم للحكام العلمانيين هذا وصف غير صحيح، لأن العلماني إذا كان يقصدون به حاكم مسلم لكنه لا يحكم بما أنزل الله، أو يقصد به بالعلماني حاكم الحاكم الكافر، وهذا الذي نعرفه من العلماني كافر لأنه لا يرى أن يحكم الله أبدا. فإذا جئنا على التعريف هذا الأخير والذي كان كنا نعرفه من قبل، ثم دخل بعض الناس وعلوا أرادوا يعلمونا بأن العلماني قد يكون مسلما، لا سيما مع تأثير الليبراليين في بعض الدعاة الحركيين، فوقع من جراء هذا المصطلح المحرف معناه ما وقع من نتيجة سيئة. قالوا تقفون مع العلمانيين حينئذ في وجه أولئك، وإذا مقارنة بحاجة إليها، لأنك أنت تحارب العلماني إذا أخذنا على أن العلماني كافر كما تحارب المبتدع، لأنهما جهاد هؤلاء وجهاد هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله أي تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. تقال على تأويل القرآن من تأول القرآن على غير تأويله الصحيح وهو تأويل مبتدع، كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيل القرآن ما كان ينزل كان يقاتل المشركين حتى ثبت القرآن في قلوب الناس. فتسمع الناس ذلك، من هو هذا الذي سيقاتل على تأويل القرآن؟ وكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه، ثم تخلف يخصف نعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خاصف النعل أي علي، وتحقق ذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه قاتل الخوارج، قاتل على تأويل القرآن، يعني تأويل القرآن غير تأويله الصحيح. إذن ما المانع من وجود الجهادين إذا قاتلت الكفار وقاتلت المبتدعة؟ في الحقيقة مقارنة يذكرونها من أجل أن يدفعوا يدفعوك عن مقاتلة وجهاد المبتدعة، لا يحبون تجاهد المبتدعة، هذا سبب الذي يحمل هذا. كلما قام قائم يدفع في نحو المبتدعة قالوا ونحو العلمانيين، طيب ماذا أنت فضل كل واحد في على ثغر العلمانيون لك ونفرق المبتدعة ونلتقي إن شاء الله في الأخير بعد ما تنتهي أنت من هؤلاء أنت من هؤلاء نلتقي على كلمة سواء. أما أن نكذب في الوصف نصف كل حكام المسلمين لأنهم علمانيون هذا لا يصح، جلهم مسلمون مخالفون في كثير من الأحكام أو أكثرها لشريعة الإسلام، نعم معك في هذا لكنهم مسلمون إلا من شذ منهم وعرف نفاقه وكفره. فهذا هو الكلام السليم الذي يسلم لك فيه دينك وتخرج فيه سليما وأمرك واضح. وها هنا أنبه على شيء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم خارجين عن الحكام هؤلاء الحكام الذين لا يسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهداه، وصفهم بفساد الباطن وهو شر الفسادين كما لا يخفاكم. ولعلكم سمعتم كثيرا من يزكي الخوارج يقول والله قلوبهم طيبة لكن مساكين جهال أو استفزوا أو عندهم جراءة زائدة أو عندهم حماسة زائدة مش بذلك، وهذا كله غلط في غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الخوارج، سماهم كلاب النار وأمر بقتلهم وبشر من قتلهم أو قتلوه. ثم يأتي بعض الناس إلى يومكم هذا يا إخواني ويحاولون تزكيتهم بطريقة أخرى، ومن كانوا يزكون بعضهم في بداية الفتنة الكبرى اليوم والله يقول الجماعة يريدون الخلافة الإسلامية وكلامهم جميل يحبون الإسلام يحبون الإسلام، كلنا في دولة الإسلام كلنا نرغب أن نعيش دولة الخلافة الراشدة كلنا ذاك الرجل، وبل نبذل ما نستطيع لذلك، لكن هذا لا يعني أنك تقوم مع كل قائم يدعي ذلك، لسانه حل وعمله سيء للغاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات قال أكثر الناس إذا رأوا الخوارج بادئ ذي بدء لا يعرفونهم، لأنهم ينخدعون بألسنتهم وخطاباتهم، فإذا باشروا العمل عرفوا. كلمة عظيمة يقول ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا هو الذي ترونه اليوم. إذا ظهر هؤلاء وتكلموا الخلافة الراشدة والحكم بما أنزل الله ولا حد من حدود الله أفضل من أن تمطروا 40 يوما كلام كله جميل وتحكم بين ما أنزل الله ومن حكم أنزل الله ولكن كافرون لآخره، يقول من خير قول البرية. نعم كما قال في هذا في الصحيحين، يقول من خير قول البرية. شوفوا علي رضي الله تعالى قال كلمة حق أريد بها باطل، ما خدع. ماذا قال؟ إن الحكم إلا لله. آية يا إخوان، قال كلمة حق أريد بها باطل. هذه فطرة الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يخدعون بظواهرهم ولا يوالون ولا يوافقونهم ولا يتسترون عليهم بطريقة أخرى، بل يفضحون الفضيحة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طعن على قلوب الخوارج، بين عوارهم الباطني. ما قال هؤلاء الشباب ولا صغير متحمس ارحموهم، الأنظمة ظلمتهم، قست في التعامل معهم إلى آخره. لما تمكنوا، ما تمكن من رقبة المسلمة إلا أزعوها، يقتلون بالظن. كم من أناس بايعوه مجرد الشك فيهم قتلوه، قالوا نحسب مادة الظن. هذا ظن عظيم، وجود الأرواح وراح المسلمة. ومن من قتلوه وهو يشهد الشهادتين ليصلي وزخ روحه قبل أن يكمل الشهادتين. الناس يخافون الله عز وجل، يقتلون أهل السماء يدعون أهل الأوثان. ما هذا إلى الآن يا إخواني؟ من الناس من يكره الكلام فيهم. في البدايات أكثر الناس كانوا يؤيدونه، بعد رأوا منهم الشناعات التي ربما أخذ اليهود الآن يتعلمون منهم هذه الشناعات، بدأوا يحسون بغلطهم لكنهم لا يصرحون، يسيروا الكتمة مع الأسف الشديد. عقول طائشة، عقول ضائعة، تفكير صبياني، تفكير شبابي عجل، حجثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشباب ماضية الطيش والعجلة. هذه مصائب الأمة يا إخواني. يأتي إنسان يقول قلوبه طيبة. الإمام البخاري رحمة الله عليه عقد بابا في كتاب القرآن في الصحيح، ذكر باب في القرآن وليس في التفسير، فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن فراء بقراءته أو فجر به. تحته حديث غريب بالنسبة لي لفهمنا، حديث خوارج. تأمل يا إخوان، جاب حديث خوارج، سيخرج من ضيق هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كيف فهم البخاري أن هؤلاء يقرؤون القرآن يفجرون به ويرعون؟ كيف يرعون؟ هم يقرؤون القرآن عن ظهر قلب، يحفظونه لا يسقطون منه حرفا، عندهم من القراء من تشنف له الأذان حسن تلاوته. أنا مر التاريخ يا إخوان، نعرف من القراء على هذا الواحد. إذا يومكم هذا يوم كان من أحسن القراء في هذا العصر خوارج حمر صلى الله عليه وسلم، عندهم فقه اللسان فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز الحناجر به. قال فسر ابن حجر، يريد البخاري أن معرفة لكتاب الله معرفة حنجرة ليس معرفة قلب، لم يفقهوا كتاب الله، هم بذلك يرعون بكتاب الله عز وجل. كيف يعرف يفقه كتاب الله؟ قارئ يقرأ القرآن يذهب يسلق روح ذي النورين. كيف يفقه القرآن هذا؟ نعم نعم، أصلهم ذاك كافر كما قال ابن تيمية رحمه الله عليه، أصلهم كافر ذو الخويسرة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلمة أتباع. كيف حصل من هذا الأمر ويزكيهم الناس؟ هذا من دقيق فقه البخاري رحمه الله عليه، ان القوم يتكلم عن بواطنهم، وهذا الحديث يؤيده قلوب الشياطين. يؤيد ذاك الحديث. وثم النصوص الكثير في هذا الباب. أنا كنت أظن في الأول أن البخاري انفرد بهذا الفقه وتعجبت حقيقة، وكان حجر خبير فقه البخاري دل على هذا رحمة الله عليه. بعد أنني وأنا أقرأ صحيح مسلم طلعت أن على طبقة أعلى من طبقة البخاري هي طبقة الصحابة، استدلوا بهذا وطعن نعم في بواطن أولئك الخوارج. ألوى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء واحد رجل قال يا أبا عبد الرحمن من غير من ماء غير ياسن أو غير آسن، قد أكلنا القرآن قرأت ما بقي له هذا الحرف. شوف فتنة الصحابة يا أخواني، كان قادر أن يجيبه لكن كأنه لمس منه أن الرجل يريد أن ينقر تنقير الخوارج عن شيء لم يطالب به، بل طلب أن يتعلم ظاهر الإسلام قبل أن يدخل في هذه الأشياء دقيقة ولا يعلم الأمور الأساسية. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأخشى أن تكون منهم. الله، يعني فتنة ما بعدها فتنة. لما دقق في هذا الباب ورأى ينقر عن شيء وحاله تدل على أنه ما عرف الأساسيات بعد، حذره أن يكون من أولئك القوم الخوارج. وكان الأمر كذلك إخواني، فلهذا ما يجوز تزكيه هؤلاء. هناك كتاب اسمه ذم الرياء لابن الرابع رحمة الله عليه من القرن الرابع الهجري، كتاب مسند روى الإسناد الصحيح أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الخوارج قال ما بالك أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأون القرآن ولا يحصل لكم ما يحصل لقرائنا؟ قال ما يحصل لكم؟ قال قرائنا يقرأون القرآن فيسقط أحدهم تخشعا مع كتاب الله عز وجل، وأنتم كان يقول فيكم برودة فيكم جمود ما عندكم، وذكر أشياء. قال خلاص أمر سهل، أنا أجلس على حافة هذا البئر وخلي قارئكم يأتيني أنا أقرأ عليه القرآن، فيسقط كان صادقا سقط في البئر، وإن لم يسقط كان كاذبا. قالوا لولا أنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلناك. صلى الله عليه وسلم تأملوا إيش يدلك معنا؟ يزكي بباطن ويطعن فيه، هذا طعن في باطن القوم، يتظاهرون بالخشوع حبنا الله والبكاء التي في القرآن. تعالوا نشوف صدقكم في هذا البكاء، يلا أنتم يسقط قارب عند سماع القرآن، أنا أقرأ القرآن أنا بس على حافة بئر. فإن تماسك لماذا يتماسك؟ ما خشع أم الأمر غير ذلك؟ وهكذا كانت الصحابة. ولو استرسلنا في هذا الباب فهو باب كبير جدا، خلاصته أن هؤلاء الخوارج لا يجوز تبييض صحائفهم ولا يجوز تزكيتهم ولا يجوز التمر معهم ولا تلك المقارنة الحركية، كيف تقفون مع المدين إذا واجهتم أولئك. هذا الحديث ضعفه بعضهم من هذه الطريق بالانقطاع، لكن الشيخ الألباني قال في السلسلة الصحيحة وقد أعل بالانقطاع، وقد وصله الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه عن جدي عن حذيفة بالزيادة، أي بزيادة هذا الحديث. هذا انتهى كلامه، صح النووي أيضا في شرحه، ونقل الشيخ محمد آدم في كتابه البحر المحيط في الدجاج تصحيح الرشيد العطار له في كتاب غرر الفوائد ووافقه على ذلك. وطبعا سبقا رأينا رواية أبي داود وهي شبيهة من هذا الضبط جدا، ثم فرضا أن هذه الطريقة صحيحة. نعم نعم له متابعات عند أبو عوانة وفي شرح السنة. نعم صحيح له، نعم جزاك الله خير أحسنت، له متابعات وشواهد كثيرة جدا. بل نسأل سؤالا، إذا ما صح هذا الحديث اليتيم في الباب؟ نعم ذكر الخفض كما ذكرنا في رواية أبي داود قال وإن نهك جسمك أخذ مالك. نعم هنا الرواية التي يعني يضبطها العلماء يقولون قال قلت كيف أصنع يا رسول الله قال إن أدركت ذلك قال تسمع وتطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هكذا ضبط الرواية وما أدري إذا كان الوقت بقي ولا نكتب. نعم لكن نسألكم سؤالا ما دمنا في هذا الباب إذا قيل لكم من قتل دون مال فهو شهيد وهذه الأحاديث تأمر بالصبر على الأثرة كيف تجيبون؟ الإجماع على استثناء الصفة. جزاك الله خير هذا هو وصلنا ذلك يعني ما تفضل به الأخ في بابه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.